السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يوم القيامة عندما يجتمع الخلائق يوم القيامة ويطال وقوفهم وانتظارهم ويشتد فزعهم، حينئذ يتمنون أن ينصرفوا إلى أماكنهم، حتى إن أهل النار يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن ينصرفوا من أرض الساهرة من يوم المحشر، من أرض المحشر، ولو إلى النار والعياذ بالله، بسبب كثرة الضغط والتعب. سبحان الله، سمي يوم القيامة لأن الناس يظلون قائمون فيه لا نوم. ففي هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل ويعطيه الله سبحانه وتعالى ميزة هي خاصة له صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. حديثنا اليوم عن الشفاعة يوم القيامة، وهل كلنا سنشفع؟ وهل أنا محل لأن يشفع لي أحد أم لا؟ سنتعرف الآن. وهل هناك أقوام ليس لهم شفيع؟ لا شفيع لهم ولا حميم؟ سنتعرف اليوم إن شاء الله. الشفاعة هي سؤال الخير للغير. في واحد يجي يقول لك إيه، أنا والله مش هنسى الحاج فلان. ليه؟ يقول لك: سبحان الله، استلمني من أول ما تخرجت، وقال لي: يا ابن الحلال تعالى أنا هدخلك على فلان وأنا هشفع عليك إنك تشتغل عنده. وسبحان الله، من 30 سنة وربنا من علي ودخلت وبقيت دلوقتي أنا رئيس مجلس الإدارة والكلام ده كله. فهو يحمل الجميل لمن شفع له في البداية. يوم القيامة هنحتاج حد يشفع لنا، حد يأتي يخفف عنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ تعرفين ربنا خيرني بإيه النهاردة؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. الصحابة يقولوا له: ما نعرفش يا رسول الله. قال: إنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة. إحنا بعقولنا نختار إيه؟ نختار نصف الأمة يدخلون الجنة، ولكن النبي قال: فاخترت الشفاعة. وهذا دليل على أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خلق من رحمة لا من تراب، لأنه يختار الشفاعة. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو أن أمته كلهم يدخلون الجنة. وذلك في الحديث المشهور الذي كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فأرسل الله جبريل وهو يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يبكي محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: سله ما الذي يبكيك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان يبكي لي ولك ولأجلي وأجلك، فيقول: أمتي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. فقال الله لجبريل: قل لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيظل يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك حتى ترضى صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي: فاخترت الشفاعة. فقالوا فالصحابة اللي قاعدين قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن نكون من أهلها. قال: هي لكل مسلم، هي لكل مسلم صلى الله عليه وسلم. وأعمق من ذلك يبين كم كان رحيما صلى الله عليه وسلم. يقول: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي لدعوة، دي دعوة خاصة هتقولها هنعطيك ما تريد. قال النبي: إني اختبأت دعوتي، أنا أجلت الدعوة بتاعتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه الأشياء عندما المرء يسمعها يزداد شوقا، يزداد حبا، يزداد ولها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى لو أنه باع أولاده وأهله وماله وتكتحل عينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة يوم القيامة من الأمور التي خص الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بشفاعتين. أما الشفاعة الأولى فهي أن الناس يوم القيامة يذهبون لجميع الأنبياء، في الحديث المشهور لما يروحوا لآدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، يظل يعدد لإيه؟ المزايا والعطايا، نفخ فيك من روحه، أمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت مش شايف اللي احنا فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده قط، خلاص لن يغضب بعده مثل هذا الغضب قط، اذهبوا إلى غيري، قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. بالله عليكم، أليس كلنا نقرأ في كتاب الله أن الله قد تاب على آدم؟ كلنا نقرأ أن الله تاب عليه، ولكن لما يرى المحشر ويرى الهول يقول: نفسي نفسي، مليش عين اللي أنا أطلب منه، لا لا لا لا لا، دي عاوزة واحد مخصوص مش بتاعتي. فيذهبوا إلى من؟ يذهبوا إلى نوح، ويذهبون إلى نوح: أنت أبو الرسل إلى أهل الأرض، وسماك ربك عبدا شكورا كما في الإسراء، فاشفع لنا. ويظل يعددون، فيقول لهم: إن اذهبوا إلى غيري، كانت لي دعوة على قومي وأنا خلصتها خلاص، نفسي نفسي نفسي، روحوا شوفوا حد تاني. يذهبون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله، أنت خليل الله، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ويقولون مثل ما قال، فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضب أن لم يغضب مثله قط. ثم يقول ويذكر كذباته، يذكر الأشياء اللي هو لومي عملوا له: من فعل هذا بآلهتنا؟ مين بقى اللي هدوم؟ قال هذا، اسألوا الكبير، هو ده اللي عمل. هو كان يحاججهم، كان بينظرهم، قال لهم: لا أنا في حاجات قلتها، ثلاث كلمات قالها بلسانه. تعرفين مين إبراهيم يا جماعة؟ اللي بني القبلة بتاعتنا، إن كل الأديان بتعظم إبراهيم. تلاقي اليهود عندهم إبراهيم ده حاجة كبيرة أوي، النصارى، المسلمين، وأولى الناس بهم المسلمون، سبحان الله. وده لعله استجاب الله له لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إن كل الناس تثني علي. سبحان الله، إبراهيم ده اللي بنى الكعبة، اللي أثنى الله عليه، اللي اتخذه خليل، يقول: لا لا لا لا لا، في ثلاث كلمات أنا قلتهم. ويقول النبي: قد كذبها في ذات الله، يعني هو أصلا مش لنفسه، ده لله، ومع ذلك يقول لا. هذا الحديث يبين لك كم هذا الوقت العصيب، والله وبالله وتالله لتمر عليه وسأمر عليه، لأن إحنا يا جماعة مش بنحكي حدوتة وهننام، لا يا جماعة، من علم أنه غدا مسؤول أعد جوابا، ومش أي جواب، لابد أن يكون جوابا صحيحا. يروح الموسى، فموسى يقول له أنت رسول الله، أنت كليم الله، ويتكلموا معه. في الآخر يقول لهم إيه؟ قتلت نفسا لم أمر بقتلها، رغم أن الله غفر له، ومع ذلك يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى يقول لهم نفس الكلام، نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا. نحن لا نعلم ذنبا لعيسى، هو لم يذكر ذنبا، ما يقولش أنا ما ينفعش أنا عشان كذا، لا ما قالش عشان إيه. يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وروحوا، ده غالبا الموضوع عنده، وكل من ذهب إلى محمد في حياته تنفعه شفاعة محمد هناك في آخرته. فإن أردت أن يشفع لك محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، صاحب سنته وصاحب حياته مصاحبة خاصة. أحد الشباب يقول لي أنا ما بحبش أدخل الحمام، أول ما أبص كده في الساعة ألاقي مثلا باقي دقيقتين على الأذان، ما رضاش أخش الحمام. فأنا مش فاهم، بقول له حرام يعني؟ قال لي لا، أصل المؤذن عما يأذن فأنا مش عارف أردد الأذان، ومش عارف أقول الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم لنا في النهاية إيه اللي هيحافظ عليه، اللي هيحصل له ياخد الشفاعة. يقول لك وأنا بقى إيه ما بحبش أدخل الحمام. فيقول لي هو ده غلط، التفكير اللي أنا بفكر فيه ده غلط. تقول عم ده أنت اللي صاحي وإحنا اللي نايمين. شوف هو حاطط بؤرة التركيز بتاعته فين. زي تلاقي تاجر كبير عارف ان الموسم ده البضاعة دي بعينها فيها حركة، دي التجار الصغيرين مش القطوها، الكبار اللي عندهم خبرة ودربة بالحياة عارفين. وانت تبقى شايف ان هو داخل مخاطرة وهو عادي جدا لمخاطرة حاجة، لانه ايه فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. كذلك اللي مركزين في الاخرة فاهمين كويس جدا ان بسهولة جدا تاخد الشفاعة، بس عاوز واحد مركز. اما تسمع الاذان تعامل معاه ازاي؟ ده في واحد لما يبقى ماسك كده بتاع، يجي واحد يكلمه ويقول له معلش بس معايا مكالمه، ما تخلي الاذان ده مكالمه وريح بالك. ده بياخد كام الاذان يا جماعه؟ انا مسجل الاذان من 3 4 ايام عشان اعرف ايه اقول لكم المعلومه دي، واخ يعني بيطول وبتاع، واخد 3 دقائق و30 ثانيه، 3 دقائق و30 ثانيه في الخمس ايه في الخمس فروع، هياخد كام يعني؟ يا دوب مش جايب 20 دقيقه. 20 دقيقه كافيه أن يشفع لك محمد غدا يوم القيامة. يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله، ما قال لا قط إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم. فيقولوا له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأقوم صلى الله عليه وسلم، ما طلب منه شيء إلا وقام صلى الله عليه وسلم. فأقوم فأقف تحت العرش فأقع ساجدا لربي سبحانه وتعالى، عشان تعرفوا قيمة السجود. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه. الناس اللي بتعرف تثني على الله سبحانه وتعالى ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقول يا محمد ارفع رأسك، خلاص ارفع، وسل تعطى، واشفع تشفع، دخل اللي انت عاوزه. سبحان الله، يسرك ان يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة وانت تكون واقف قدامه كده ويقول له اشفع تشفع، ارفع رأسك، كل من سار خلف محمد سيعيش مرفوع الرأس وسيموت مرفوع الرأس، ويوم القيامة يستلم صحيفته مرفوع الرأس ويقول هاء مقرأ كتابه. ليه؟ لأنه كان تابع لهذا النبي الذي يقول الله له يوم القيامة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. تدفع فيها كام دي؟ إنك تيجي يوم القيامة قدام الجن وقدام الملائكة وقدام الإنس وقدام كل المخلوقات، قدام من أول آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، مش تكريم يا جماعة قدام مجموعة ولا مليون ولا 2 مليون ولا دولة، ملايين ومليانة الملائكة بس تكفي كل الأعداد دي، عالم الجن كل دول، وانت في الوقت ده داخل من الباب، ده احنا بنكون جايين من المطار وتلاقي في واحد مستني واحد من الناس الكبار ولا حاجة اللي معارف، وتلاقيه ماشي كده من على يمين الطابور، وانت واقف انت وزوجتك ولا انت واولادك ولا، ومرهق وضغط السفر، تقول ايه؟ لا واحد يشفع فيه. فما بالك بقى يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس، ويأتي محمد ويأخذك ويقول هذا من الباب الأيمن. طب أنا الباسبور، طب أنا هتحاسب، طب أنا لا لا لا لا لا لا لا، لا حساب عليك. كفاية اللي انت عملته في الدنيا، انت تعبت كتير جدا، انت ظللت تقترب من الجنة، ما تركت فرصة تقربك من الجنة إلا واقتربت. الآن وأزلفت الجنة للمتقين، هي اللي تقرب منك بقى، هي اللي تقرب منك، أنت تدخل من الباب الأيمن. فدي تكون الشفاعة الأولى، أنه يشفع أن الله يقضي بينهم. الشفاعة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هؤلاء الجنة. طب هم رايحين الجنة يلاقوا أن الجنة مقفولة، فيمشي صلى الله عليه وسلم فيقولون لأهل الأب، خلاص بقى الناس اللي دخل الجنة، يا أبانا، يروحوا لآدم استفتح لنا الجنة، فيقول لهم لا لا لا مش بتاعتي دي، يروحوا لكل نبي يقول لهم طب روحوا لفلان، طب روحوا لفلان، لغاية ما يروحوا لعيسى يقول لهم ايه؟ اذهبوا إلى محمد. فيقول إن فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. شوفوا أهل الجنة معاهم إعلان خاص كده، معهم أمر، فيقولون من خازن الجنة؟ يقول من؟ يقول النبي آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. أول مرة بقى هيقابله وما يسمع عنه، شايف أن الملأ الأعلى كله بيحبه، أن ربه يسارع في هواه، مين بقى محمد ده؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. سبحان الله، مقفولة مستنيينك، سبحان الله. فتكون دي نوع أيضا من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الناس المقصرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقصرون في الصلاة عليه، في القراءة سيرته، في معرفة سنته، هؤلاء ألا يحفزك هذا المشهد إنك تبدأ تتعرف على سنته؟ كتاب صغير نص كف إيدك اسمه 1000 سنة في اليوم والليلة، 1000 سنة في اليوم والليلة، هاتوا كده وكل يوم كده شوف في سنة جديدة تكون غايبة عليك. وانت داخل البيت كان محمد ماذا يفعل؟ إذا خرج من البيت كماذا يفعل؟ عما بيسلم على الناس كان بيعمل إيه؟ 1000 سنة في اليوم والليلة اتدرب، حتى تيجي يوم القيامة تقول له يا رسول الله أنا كنت مشغول بمعرفة سنتك، فيقال الملائكة تقول كان مشغولا بمعرفة هدي نبيه، ده كان مشغول بيك، ده راح وكان بيهتم ودايما يسأل ويقول النبي كان بيعملها ازاي دي، أنا أهم حاجة النبي كان بيعملها ازاي عشان أنا عاوز أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة. وأيضا في شفاعة خاصة أيضا، ولكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في المكانة والكمية، لكن غيره هيشفع أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلب من الله عز وجل وأحمده، يقول اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يقول له خد دول دخلهم الجنة، فيدخلهم الجنة. يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم؟ يقول ثم أرجع فإذا أنا أسجد مرة أخرى، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني، سبني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع. بالله عليك إذا كان ربك يقول لمحمد قل يسمع، ماذا أنت قائل؟ مفترض تقول كده، يقول محمد إحنا نسمع، اللي يقوله أنا أسمعه. قل يسمع سل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي فيحد لي حدا، يقولوا طب دخل تاني، فدخل ناس تاني ويعملها تالت صلى الله عليه وسلم، فيعملها تالت، يجي في الآخر يقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، يعني أن القرآن ذكر أن هم هيكونوا من أهل النار، فيقول الله ويأمر يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة، ثم في الآخر ما يزن ذرة، سبحان الله. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لي يا محمد ارفع رأسك، فأخرج ناس، ففي النهاية أقول يا رب أمتي، فيقال لي انطلق ادخل، فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، روح خد مفيش بقى اللي فيه في قلبه ذرة بس مات على التوحيد، روح طلعه. فأنطلق، مش بقول فأذهب، فأنطلق حبا أنه يريد أن ينتشل هؤلاء من النار، لأن من عرف النار ما نام أبدا، من يعرف النار يعني غفل، ومن عرف، كان السلف يقول من عرف النار لا يدعو بها على أحد، اللي يعرفها كويس يترعب يقولك لا يا عم وفي بشر يخشها دي، سبحان الله. فأنطلق فأفعل، ويقول وفي آخر الحديث فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله بس بعيد عن يكون في قلبه حاجة وبتاع، فقال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. لا دي بقى مش بتاعتك أنت، دي بقى دي خاصة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا طبعا لما يخرجوا من النار الناس دي هيكونوا تفحموا، زي ما احنا شايفين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك طب الحمد لله احنا كده طالعين، انت ليه تخش اصلا؟ يعني انت عندك استعداد انك تدخل ساعة؟ ده يقول النبي يؤتى بأنعم أهل الأرض، أهل الدنيا، يجيبوا أنعم واحد من أهل النار يعني من البعداء، ثم يقول النبي يغمس في النار غمسة. عارف كده لما تجيب كده البسكوت وتحطه في الشاي وتطلعه؟ ما فيش دقيقة وتطلعه، ثانية يقول له بعد ما يطلع هل ذقت نعيما قط؟ هل مر عليك خيرا قط؟ في خير مر عليك؟ هل مر عليك خير قط؟ فيقول لا وربي. ده دي غمسة واحدة نسيت كل نعيم الدنيا، هو كان أنعم واحد في الدنيا، سبحان الله. دول عم يطلعوا بقى شكلهم إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يسميهم اسم أهل الجنة، يسمينهم الجهنميين، الله المستعان. دول اللي طالعين من جهنم بقى، نسأل الله العفو والعافية. وفي ناس طبعا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع له من الكفار هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لعمه من الكفار ان بس تتخفف عنه، فهيكون اهون الناس عذابا، اهون الناس عذابا يوم القيامة ابو طالب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا رسول الله اخباره ايه؟ له نعلان من نار، ده مش هيحصل له حاجة، هيلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، هو ده الحاجة اللي هقدر أعملها ليه؟ مات على غير لا إله إلا الله. عرفت بقى أنك في نعيم على وجه الأرض فقده حوالي 3-4 مليار، أنك مسلم، بس أنا مضيق علي وعندي ظروف ومش بخلف ومراتي وعندي بنت تعبانة وولد مش عارف ايه وزوجتي عندها يا حج أنت غارق في النعيم، كم هتعيش كم سنة؟ 10-20-30-60 وفي الآخر هتمشي، يود أهل العافية يوم القيامة. أهل العافية لما يشوفوا أهل البلاء خدوا إيه؟ يقول النبي يود أهل العافية أن لو تعودوا بهم أجسادهم إلى الدنيا ثم يقرضوا بالمقاريض، يقول لك هات كمشات وقرضونا كده، قطعوا من جلدنا حتى نصبر فنأخذ مثل ما أخذوا. يا ترى خدوا إيه دول؟ عارف خدوا إيه؟ ربنا ما رضيش يقول لنا، لم يخبرنا الله. قال لنا إيه؟ يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ لا ده ما لهمش حساب. عارف كده عما فيه مثلا إيه؟ والدك يروح يقول لك إيه؟ يا حبيب قلبي ده مفتاح الخزنة وده البطاقة بتاعة الصرافة، أنت ميزانية مفتوحة، صفرت العداد ما صفرتش ما تشغلش بالك، أنت مفيش حساب معاك. نيجي نقول بقى هو خد إيه؟ خد كل حاجة. فأهل البلاء دول سبحان الله، فإحنا في نعم كبيرة جدا أنك تموت مسلم. والله عشان كده إحنا سيدنا يوسف كان خايف، عشان كده كان دعاءه في آخر القصة توفني مسلما. أنت ضامن أنك تموت مسلم؟ ما نعرفش، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. ممكن واحد يمرض، أنا أعرف واحد كان مريض والناس بتزوره وبتاع ومش عارف ايه، فكان من ضمن الحاجات اللي يقولها ده انه يقول ايه، انا مش عارف هو ليه بيبتليني، هو انا عملت ايه، هو انا ما السخط ده يا جماعه قد يؤدي للكفر والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. والقصه اللي حكيتها قبل كده ان كان في واحد كل عم يرزق ولد، الولد ده شهر شهرين ثلاثه يموت، شهر اثنين ثلاثه يموت، والراجل ظاهرا صابر. جي الولد رقم 4 5 معرفش المهم رقم كام يعني، تركه الله فترة والولد ما شاء الله وبقى كويس وبتاع. جي وهو في ابتدائي كده 6 7 سنين تعب، راح جاب له الدواء بتاعه الكلام ده كله، المهم مات. الذي يحدث هذه القصة يقول صعد على السطح سطح البيت ومسك أزايز الدواء ويظل يلقيها في السماء، انت بتعمل فيا ليه كده؟ هو أنا عملت لك إيه؟ سبحان الله. أحيانا شفت الأول صبر والتاني صبر، هو ربه يعلم أنه من الداخل متسخط، لكن الناس زي إبليس. هو إبليس كان من جوه نضيف؟ لا، رب العالمين يعلم أنه خسيس فقدر إيه؟ هذا الأمر، اسجدوا لآدم. لا أنا ما اسجدش ولم أكن لأسجد، ومش معنى أنا ده أنا أحسن منه. زي الوالد، هو الوالد عارف يجي يقول للحاجة تقوله مش معنى ده، لا يا حاجة ده الوحيد اللي هينفعنا، ده بقول لك هدخل لهم لك الاختبار، ويطلب من الاثنين حاجة، يقول لك شفتي هو مش كان كويس، أول ما قلنا له بقى فلوس وبتاع واعمل، والدتك عاوز عملية، شفتي قال لك ايه، أنا رايح بلجيكا وموبايله فصل شحن، أما هتحط في الاختبار وقع. كثير منا إذا وضع في اختبار فانتسألوا الله أن تموتوا على الإسلام، فنسأل الله أن يرزقنا موت على الإسلام. سريعا وأختم بذلك، إن في ناس تانية هتشفع، في ناس تانية هتشفع. يقول النبي يشفع النبيون ويشفع الملائكة، كله شفع، والمؤمنون، المؤمنون بيشفعوا، نعم يشفعون المؤمنون سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لما المؤمنون يقولوا يا رب كان لنا أقوام يصلون معنا، كان في ناس بيصلوا معنا نحن لا نراهم، فيحرم الله على أجسادهم النار. يحرم على مين؟ على اللي سألوا دول، يقول لهم ادخلوا فأخرجوا من عرفتم. يقول يا رب كان في واحد اسمه محمد وأحمد وخالد وعبد الله وعبد صهيب وعبد الرحمن، كانوا يصلوا معنا، كنا حين نشوفهم كده في رمضان صلى العيد أشوفهم بتاع، كنت مرة واحد منهم عمل معايا عمرة، بس أنا مش شايفهم معنا في الجنة، شكلهم عملوا مشاكل ولا دول ماتوا على إيه ولا بتاع. يقولوا طب ادخل، طالما أنت عارفهم إن هم ماتوا على الإسلام وكده روح شوفهم، ادخلوا أخرجوا من عرفتهم. والله سبحان الله هذا الحديث أخرج منه بفائدتين. الفائدة الأولى إنك تستمسك بالصالحين، لعل في يوم من الأيام واحد منهم يقول فلان يا جماعة أنا مش شايفه ويجي يطلعك. الحاجة الثانية، يا لحسرة أهل النار وهم يرون بلال هو داخل وهو جاي يطلع واحد، وصهيب داخل يطلع واحد، والمجرمين اللي آذوا الناس في سبيل الله يلاقوا واحد من اللي كانوا بيأذوه داخل يطلع واحد، وشايفينهم ما فيش أي حاجة سبحان الله في غرف كده وكأنها زجاجية محرمة على النار، أجسادهم لا تأكلها النار، يخشوا كده يطلعوا الناس سبحان الله. فنسأل الله عز وجل أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نكون شفعاء لإخواننا وأن يشفعوا لنا، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.